هنقول ايه بقى بعض من الثاني هنحكي بالحيوان اللي هو المكرر هنقول ايه بعض من الثاني ليس بحصر بعض من الثاني ليس بحصر والبعض الاخر ايضا ليس بحصر بس مكتوب عنه فيكون الشكل الاول لضروره المنفذه في امثله كل ضرب من هذه الضروب فتفهموني يا مكان حتى عنده مشكله نعم طيب قبل ان امسح اكتبوا هذا الكلام يلا